الاستاذ باهي وعلى ما نشأنا عند اهل الاصول ان يتكلموا اولا في المساله على الجواز العقلي. كل شيء خطر بذهن الاصوليين في التقسيم وفي التحديد لا بد ان يعرضوه على العقل، فان كان ذلك لا يمكن في مجال العقول اي وقع في قسم المستحيل فانهم يقولون بانه لا يمكن ان يوجد في الشرع، ولذلك يبداون اولا بالجواز العقلي. فان امتنع الشيء عقلا علم ضروره امتناع وقوعه شرعا، اذا وان وقع وان جاز عقلا نظروا بعد ذلك هل وقع في الشرع ام لا، لان التقسيم العقلي احيانا يكون موافقا للتقسيم الشرعي، واحيانا يكون التقسيم الشرعي موجود التقسيم العقلي موجود والتقسيم الشرعي لا لا لا يعم جميع اجزاء التقسيم العقلي، هذا معروف. هم دابا التقسيم العقلي قد يدير لك ثلاثه الاشياء، ولكن في الاسلام كاين غير جوج، كاين غير جوج انواع ما كاينش الثالث. تلقى مثلا في الاسلام ان التقسيم يقدر يكون ثلاثه، ولكن الاسلام تيقبل غير جوج فقط. ربنا اتنا في الدنيا لهم من يذكر الله تعالى الذين يدعون في الحج، فمنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلق ما ذكرش، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الاخره. هذا التقسيم كان عقلي شو يكون، ولكن القران ما جابوش. لماذا؟ لان هذا لا يوجد في الواقع. وهكذا في جميع التقسيمات الشرعيه تجد ياش اش كتلقى؟ كتلقى التقسيم العقلي يتسع، والقسم التقسيم الشرعي لا يعم جميع الاقسام العقليه، ولكن اذا جاز في العقل ووقع في العقل يبحثون هل وقع في الشرع، ولا يلزم جوازه في الشرع ان يكون لازما في ان يكون واقعا في الشرع. جوازه في العقل لا يلزم ان يكون واقعا في الشرع، وامتناعه في العقل يدل على انه ممتنع في الشرع. هذا اصل من اصول النظر. فاذا قال الاصولي يجوز ذلك او يمتنع فانما مراده في العقل، ولذلك تجد ان الاصوليين احيانا يدرسون الجواز العقلي ويبحثونه وان لم يكن ذلك واقعا في الشرع. اذا بعض المرات تتلقى التفريعات الفقهيه، الان لا ما عمرها وقعت، ولكن لما امكن جوازها في العقل صاروا يتكلمون فيها شرعا. فمثلا تكليف التكليف المحال هو في الحقيقه لا يوجد في الشرع، ولكنهم يتحدثون عنه ويبحثون فيه هكذا. لماذا؟ لان كل ما يجوز في العقل يدرس في اصول الفقه، سواء وجد في الشرع او لم يوجد. هذا هو. اذا لا تتعجبن ان وجدت بعد البحوث الاصوليه لم يقع في الشرع، ولكنهم يدرسونه في الاصول وهو غير واقع. ولذلك بعض الناس يقول واش هذا الشيء كاين بعدا في الشرع؟ كتقول لا ما كاينش. تيقول لك علاش كتبحثوه؟ علاش كتقراوا في اصول الفقه؟ ياك هو ما كاين في الشرع، واش بغيت تبرزونا بهذا الشيء وتعمرنا العقول ديالنا بما لا يفيد؟ المنهج الاصولي هو هذا. عندما يجوز الشيء في الشرع في العقل فانهم يبحثون، اذا امكن وقوعه يبحثون، وان لم يقع فإنهم يدرسون. لذلك فاتساع مباحث الأصول وخروجها عن الواقع أمر مبني على هذا الذي ذكرنا. بلا ما نطول الهضرة، قال: وكذلك يشترط في خطاب التكليف القدرة على المكلف به، فالعاجز عن شيء غير مكلف به لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها. يشترط في خطاب التكليف القدرة على الإتيان بالمكلف به، القدرة على الإتيان بالمكلف به. والقدرة المقصودة هنا هي القدرة التي تعني سلامة البدن، سلامة البدن وسلامة العقل مع بعد حصول العلم، فهذه تصير قدرة كاملة. لأن القدرة إذا كانت في البدن لا تكفي، بل يجب أن تكون القدرة في العقل والقدرة في الذات، عاد كتكون قدرة كاملة. بمعنى أنني حينما أكون ذا عقل ولكن لم يصلني العلم الشرعي، فعقلي أنا ذاك ليست له قدرة العبادة،

قواعد العود بما يدل على الرضا، ما درتش الصيغه ما شرطهاش نهائيا، شرط بما يدل على الرضا، اي حاجه تدل على الرضا هي مقبوله، ولذلك الصيغه لا يشترطونها ويشترطها غيرهم. اذا فالمكلف به اذا عجز عنه ياتي بما يدل عليه، فالعاجز عن شيء غير مكلف بفعله، لقوله تعالى وهذا هو الاصل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا ماشي فقط في الصلاة، ماشي فقط في العبادة، في جميع الأحوال. من أراد أن يحمل الناس ما لا يقدرون عليه أو ما لا يفهمون فقد أراد لهذا الدين أن يقلبه على رأسه. قال علي بن أبي طالب: خاطب الناس على قدر عقول، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الخطاب يجب أن يكون على القدر والفهم وعلى قدر الناس، وكذلك أيضا الخطاب يجب أن يكون على قدر الذات التي تحملها، التي تحملها الذات. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه كلمة وسعها راه ماشي فقط في البدن، وسعها في الإدراك، وسعها في العلم، وسعها في الفهم، وسعها في كل شيء. لا تحمل الناس ما لا يستطيعون، ما تحمل الناس ما لا يستطيعون، فربنا سبحانه وتعالى ما كلفهم ما لا يستطيعون. فلا يجب، فلست أولى بعباد الله من الله، ولست أرحم بهم ولا أعلم بهم. لذلك من تصدى لهذا الأمر وأراد أن يتجاوز ما حدده الله لعباده من الرحمة وأراد أن يفرض عليهم الشدة فهو جاهل غبي، يرد على على على أعقابه خسر. فلا يجوز تكليف الملجأ، وغادي نبداو دابا في الملجأ، أشنو هو؟ من لا مندوحة له عما ألجئ إليه. يعني دابا غادي ندخل في المصطلحات، من هو المرجى؟ هو الذي لا مندوحة له عما ألجئ إليه، كالملقى من شاهق جبل على شخص يقتله. يمتنع تكليفه بالملجأ إليه أو بنقيضه لعدم قدرته على ذلك. دابا شي واحد حط واحد السيد في الأرض، وضعه في الأرض وربطه، باش نقربوا التصوير، ربطه وجاء وأطلق إنسانا عليه من فوق جبل، طلقوا عليه، ما عنده فين يطيح إلا هذا على ذاك السيد، هو لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يهرب له، ما عنده بالأبدي القاني. هل يكلف بنقيض الفعل وهو أن لا يقتله؟ ما يمكنش، لا قدرة له. هل إذا قتله يعتبر قاتلا له؟ قال لا، لا يعتبر قاتلا ولا يعتبر مكلفا بأن يقتله، لأنه قد نزعت منه وتخلفت عنه جميع شروط التكليف، جميع شروط التكليف، وهي أنه لا قدرة له على فعل النقيض، ولا قدرة له على تحمل الفعل الذي فعله، نظرا لأن شرط التكليف وهو أن توجد مندوحة يذهب إليها لا توجد، إذن لا تكليف عليه. أدوى الملجأ. أربعة، تقول يجوز تكليف الملجأ. ونحن نتحدث عن الدين، هاو معاو تريم شوت التكليف الجواز العقلي. نعم يجوز، عقلا يجوز، وشرعا قال نعم يجوز، نظرا لأنه يجوز التكليف بالمحال، يجوز التكليف بالمحال. واخا جيد، هاد الناس دابا اللي كيقولوا التكليف بالمحال، هل جاء التكليف بالمحال عذابا للذين يستحقون هذا العذاب، أو جاء هذا التكليف بالمحال لكل مكلف كيفما كان؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح على هذا الناس. التكليف بالمحال يعذب به الله تعالى الأشقياء ويطبع على قلوبهم، لأنهم جلبوا على أنفسهم ذلك بكبرهم وعجبهم وغرورهم. هذا السيد ما ذنبه حتى نكلفه بالمحال، شدوا هذا ربطوه القام من فوق جبل، ما عنده ذنب، ما عنده حتى جريمة، فنقول نكلفه بالمعال. التكليف بالمعال من عذاب الله، ولا يكون إلا بجرم، ولا يكون إلا بذنب، ولا يكون إلا بسبب في النفس أو في العمل. فكيف نقول بأنه يكلف بهذا مع أن التكليف بالمعال عذاب من الله، عذاب من الله على سوء أفعال الإنسان. فأما من أعطاه واتقاه وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بحسنى فسنيسره للعسرى. هذا هو المعيار. والتيسير إلى النار والتيسير بالطبع إلى النار يكون بأسباب العبد. لذلك هذا السيد إذا قلنا نكلف الملجأ نظرا التكليف المحال هذا استدلال في غير محله وإتيان بالدليل مع عدم وجود محله. التكليف بالمحال يقبله هذا المقام لأن هذا مقام التكليف الشخص الذي لا نعرف له سببا يكلف به بالمحال. الله سبحانه وتعالى يذكر بأن من صفات أهل النار أن الله تعالى يكلفهم بأن يحيوا ما صوروا. تقول حيوا ما صورتم ديروا فيه الروح وهذا تكليف بالمحال يوم القيامة وهو ضرب من ضروب العذاب الذي يلقاه الإنسان في الدنيا إذا أتى إجراما. حيوا حيوا حيوا ما صنعتم ديروا الروح في هذا القط ولا في هذا الغزال اللي صنعته حيوا ما صنعتم ولن يستطيع وهذا عذابه. وكذلك يعذب الله الناس بالمحال في الدنيا يعذبهم بالمحال في الآخرة ولا يكون ذلك إلا بجرم. إذن فكيف نجعل الملجأ المكره الملجأ الذي لا قدرة له على شيء أن نجعله مثل الذي أجرم وأتى بالجنوب ونلحقه به؟ المحل محل خاص ولا يجري إلا بالخصوص. ومن قاس الخاص ومن قاس العام على الخاص فهو مخطئ. وقيل يجوز تكليف الغافل والمرجئ بناء على جواز التكليف بالمحال لا يجوز. وكذا يمتنع تكليف المكره وهو من لا منجحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به. يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بمقابله على الصواب لعدم قدرته على الامتثال. فإن الفعل الإكراهي لا يحصل به الامتثال ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه. ننتقل عفنا دابا الملجأ. شنو هو الملجأ؟ سمعناه هو الذي لا مندوحة له إطلاقا ما عندوش بديل لا بديل له. أما المكره فهو لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به أن يصبر على القتل إذا قال له إما أن تفعل هذا الفعل وإما أن أقتله. دابا بحال شي واحد دابا أكره على شهادة الزور قال إما أن تشهد لي في المحكمة وإما أن أقتلك. دابا شنو غايدير هذا؟ واش غادي يشهد ولا غادي يصبر القتل؟ نعم يشهد. واش غايصبر ولا غايشهد؟ يصبر. لابد أن ننظر إلى الشهادة ماذا يترتب عن هذا والفعل. فإن كانت الشهادة مما يذهب به المال أو مما يمكن أن يكون خفيفا فلا بأس. أما إذا كانت الشهادة فسيؤدي فيها الأمر إلى القتل أو إلى انتهاك الأعراض فالصبر. لأنه هنا ما كانش المقابل لا مقابلة بين الأمرين. إذا كان غير شي حاجة ديال شهد على شي واحد مثلا بأن فلان أعطاه 100,000 ريال ولا شي حاجة غير شهد وحاول تستدرك ذاك الشيء. اما اذا كانت القضيه فيها انك غادي تشهد على واحد لانه قتل وانه غادي تقتل هنا ما تشهدش لان هنا تقولوا المكافاه حاصله والمقابله ثابته وهنا يكون الضررين قد استويا. وفي النسخه الاولى ارتكاب اخف الضررين. ماذا لو صبر ولم يريد ان يشهد؟ هل يعتبر قتل نفسه أم لا؟ هذا السيد ما بغاش يشهد، قال هذا تشهد ولا غادي نقتلك. ما بغاش يشهد، قال قتلني ما نشهد، هذا السيد ما عطاك والو. هل يعتبر قتل نفسه أم لا؟ ها؟ واش كي تعتبر قتل نفسه ولا لا يعتبر قتل نفسه؟ لا يعتبر. إذا ما عندوش الرخصة. ما عندوش الرخصة هنا. ما هو واش ما عرفت انا دابا واش هذه دابا الى هو الى قلنا بان سميتو عنده الرخصه باش يشهد ولكن دابا لما اختش الرخصه في محل الرخصه وادى بك الحال الى الموت هتعتبر قتل نفسك ام لا؟ دابا هذه الرخصه هذه اللي قلنا واش واجبه ولا ماشي واجبه؟ هذه الرخصه واجبه لحكم الله تعرف الناس واجبة نفسه وهو شهد على مية الخريق نفسه مش وحفظ نفسه وحفظ نفسه منه ها لا يحفظ نفس الدنيا لأن ماشي ديالك هي أمانة واش انت نفس ديالك صرف فيها كما بغيتي ولكن انتي نموت تقول اليوم احيدوا لي الكليتين وبيعوهم وتتقوا على تماما لأن الدف ماشي ديالك والناس ماشي ديالك واش انت لا غادي تقول انا بغيت نفسي تمشي لا هو اللي غايقول لك اعطيها ولا ما تعطيها شيء دابا لا هو عطاك الرخصة هنا قال لك خلي النفس عيش الدنيا كذا ودير هذه الرخصة وانت خلفتي وجئتي على خلاف ما طلب وفتح لك الباب ديال الباقة وما بغيتيش هي الباقة بغيتي تمشي واش انت تعتبر مخالف او غير مخالف دابا هنا غادي نشوفوا هذه الرخصة هنا واش هي رخصة واجبة او جائزة هنا غنبداو الهضرة من هنا غادي تبدا التحليل واش هذه الرخصة واجبة الاخذ بها واجب ولا جائز دابا باش نشهد عليه بكميات الفرنك لكن الفلوس ويأخذهم هذاك السيد ظلما وعدوانا من هذاك السيد هل يعتبر الأخذ هنا بالرخصة جائز ولا واجب ها واجب يأخذ بالرخصة واش يأخذ ولا هو ما خدش بالرخصة وتقتل ها لا هو مية الفريق هنا كانت فلوس الخفيف أما إذا كانت قضية القطر عرفنا بأن ما عندوش رخصة ما عندوش رخصة خصو يموت هو لأنه هو سميته لأنه هو الذي أمثل عليه الظلم ولا يجوز أن أظلم أنا وأهرب من سميته وألقي على آخر إذا كنت غادي تقتل أنا باش نوري لهم فلان تقتل أنا ويقول الدم ديال هذاك تحصينا لأموال لأن دابا ديك الساعة كانت تعتبر أنا مظلوم وداك سفك الدماء غيكون بظلم أما إلا وريتهم هذاك تيتسفك الدم وأكون مشاركا في ذلك أنا ما نشارك في الدم ديال حد اللهم الدم يتسفك ونمشي عند الله ولا هذاك السيد يتشارك أنا في القتل ديالو هذه ما كانتش في القتل غير شوية ديال الفليسات وشوية ديال الريالات اشتراك عليه وشوية ديال المسافة إذا أنت ما بغيتيش تشهد وهددك بالقتل ما تلاقيش فيه المسلم يقتلك وهو يقتل فعلا أنت تحت يديه وما بغيتيش تشهد ما بغيتيش تشهد وبيقتلني وفعلا قتلك أتعد قتل نفسك أم لا هذا يعتمد على دابا هذا يعتمد على ماذا على اعتبار النقصة هنا واش جائزة ولا واجبة واجبة حفظ النفس مقدم على حفظ النفس ديالك حتى ما لقيت ما عرفتش الرخصة هنا جائزة ولا واجبة ما عرفتش إذا كانت جائزة راه ما قتلش راسو إذا كانت واجبة قتل راسو دابا اللي بغيتنا نعرف أنا واش هادشي تنتظم ليا في العقل واش جائزة ولا واجبة ما عرفتش واجبة ها جائزة واتفقوا بعدا على واحد الرأي ها واش الزمان قال جائزة صافي اتفقوا الجمهور على انها واجبة نظرا لان حفظ النفس مقدم على حفظ الناس واخذ المال من الاخرين الا يؤدي الى الاضرار والى التشرد نحن لا ننظر الى المآلات نحن ننظر الى الفعل من حيث هو اما حتى القمد الهدف يؤدي الى التشرد يؤدي الى الايتام يؤدي الى ارملة الزوجة يؤدي الى كوارث ننظر الى الفعل من حيث هو ماشي الى مآلته لا مش نحن نمشي للمآلات اهليه نظر الى المآلات هذه ما كتكونش في كل مكان ليس الان وين المآلات قد يكون وقد لا يكون يقول لك ولا شيء عنده فلوس وش حتى ما جات والو مشكل يقارن اذا كان عنده فلوس ياخذ برصه ها اذا كان ماخوذ منه علاش ما تقولوا انتم اشهد ويخلصوا هذا الشيء علاش ما تقولوا اشهد وهو يرد الفلوس الشهيد يقول انا الذي اضعت مالك بشهادتي الفلوس ذاك في ذمتي الشهاده افضل اذا كان ماخوذ منه غني نعم غنيا وفقيرا هو دابا غيخلص هذا السيد قال لي غير سميتو شهد هما اللي خرج قال له داك الشيء اللي حيد منك هذا الظلم راه شفت عليك زورا خوفا على نفسي ان شاء الله راه غادي نخلص داك الشيء نحسبو في الذمه ديالو وغنجيبهم ليه علاش ما نقول احنا هذا افضل شنو هذا عندي ميت الفريق غير الاغنياء دروس الفريق كتكون عندها صحاب ثانيا ما غاديش يجيبها لك حتى يكون عنده فلوس هذه قضيه معروفه اذا لابد ان ننظر الى كل مساله على حدة زيد قلنا المكره من لا منزوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر دابا هنا اللي كيعرف أن الإذن هذا الإكراه المكره عليه هو قوله تعالى إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله زيد وكذا يمتنع تكليف المكره إلا بالصبر على ما أكره به، يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بمقابله، والذين أكرهوا على المحرمات يلتجئون إلى بعض الأمور التي تنجيهم على ذلك وإن كان فيه ضرر على أبدانهم. طرف مثلا واحد السيد معروف أنه المسكين كان عنده واحد شي غرض، عنده واحد السيد وذهب إلى داره ولقى المرأة تلقى عليه، قالت المرأة قالت لي تفضل ادخل. ملي دخل قالت لي عن جوج الأنظار، إما الزنا إما غادي نغوت ونجمع عليك الناس بأنك كذا إلى آخره. قلت لها ما كان مشكل، إلا أعطيني قلت لها ما ولدت شافت لما قلت أعطيني واحد الموس باش نصوب ومشاهدة في الموس الذي راسه كله دم خمش به راسه كله وجهه، وجه هذاك النجسة اللي كانت بيت الماء ودارها الوجه والحوايج ديالو خرج ليها. قال لي قلت له خرج تفوت تفوت وخرج، وبهذا نجا من الزنا بهذه الطريقة. أنت هذا براه دار جريمة بحيث أنه ذاك الجروح في الحقيقة لا تجوز له في الإسلام أن يزرع جسده، هذا حرام لأن الدات ميت. ولكن عندما رأى أن يقدم ما هو أولى على ما هو على ما هو اسمته فقدم أن يزرع نفسه على أن يزرع دينه. أولئك هم الصالحون. لكن في واحد معروف هذه القصة بأنها لعالم لبناني، هذا ماشي بطاط بزاف. لا لا كاين غير واحد هذا السيد في مصر ماشي بزاف، عرف هذا القرن وقع عليه داك الشيء قديم. دابا هذاك ما يكونش هذاك الشيء الا لان عنده قصه، ديك القصه اللي هذاك قص عليها لا هذاك هذا سميتو هذاك غير خمس وجوه. لا قصه معروفه يعني مكتوبه في واحد الكتاب معروف عن حال حياته، بس نسيت التسميه ديالو. هو في لبنان، هو مات في لبنان معروف يعني، هو من الناس المعاصرين ماشي بزاف هذيك من اللي كانت الازهار وكان لا ما عرفتش سميتو، لا كي ابو البركات ولا بحال هكا في شي بركه ولا ما نسيت نسيت على كل حال. فمثل هؤلاء يلتجئون إلى مثل هذه الأمور ليدفعوا عنهم الإكراه. ما حدود الإكراه؟ هذه المشكلة دابا راه ولات تستغل في كلمة الأمور. دابا كتقول شي واحد هنا ودي هذا الربا يقول لك كاين إكراهات، كتقول ما ودي هذا الموالاة الكفار كاين إكراهات. خاص هذا الشيء يتحقق علميا، يتحقق هذا الشيء علميا. تقول ما ودي هذا الشيء ديال الربا راه حرام كذا، ودي كاين إكراهات. واش الإكراه يمتد إلى هذا الميدان؟ واش فعلا هذا الشيء كان فيه الإكراهات نيت هكا شرعية التي تلزم الإنسان باش يدير المكره عليه مقابل أن يحفظ وجود الأمة ووحدتها؟ واش فعلا كان هذه الإكراهات ولا لا؟ أنا ما أعرف ذاك سميتو هذا ما يستدل به دابا الحكم ديال العرب هو هذا. عندما يناقشون في المسلمين يقول نحن مكرهون على هذا الشيء. مع أننا بديل مع أننا عوض لا مرجوحة لنا عما نعمل. واش فعلا كان هذا الشيء؟ أنا كنتعجب. أنت تضحي بالدين مقابل أن تحفظ على شيء لا معنى له؟ أين ما هو حدود هذا الإكراه؟ خص هذا الشيء خص دراسة علمية هذا الشيء. واش كان إكراه ولا ما كانش؟ دابا إذا قلنا بأن الإكراه ما كانش، ولا الإكراه كان؟ أنا ما قلت لكم كان، أنا غير قلت لكم إذا كان. إذا ما كانش راه ما كانش. إذا كان الإكراه وأخذ به الناس، ألا يجب على الفقهاء المسلمين أن يكتبوا كتابا يسمونه الإكراه حدوده وضوابطه؟ أعطونك أن كتاب يقول الإكراه حدوده وضوابطه، يعرفنا بهذا الإكراه متى يعتبر إكراهان والمحل ديال الإكراه والأمور اللي خصنا نضحيو بها مقابل أمور أخرى. حقيقة بكل تأكيد أن الفقيه غادي يخرج يقول لك نضحي بكل شيء من أجل إقامة هذا الدين، نضحي بكل شيء من أجل إقامة هذا الدين، ولكن بغينا واحد كتاب يقيم الحجة على هاد الناس بأنه ما كانش الإكراه. أقيموا الحجة على أنه ما كانش الإكراه باش ما يدخلوش من هذا المكره غير مكلف. بمقابل على الصواب لعدم قدرته على الامتثال، فإن الفعل الإكراهي لا يحصل به الامتثال، الفعل الإكراه لا يحصل به الامتثال ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه. ما معنى هذه العبارة؟ الفعل الإكراهي لا يحصل به الامتثال لأن الامتثال من شرطه أن تكون معه الإرادة ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه لأنك أكرهت على عليه فلا يمكنك أن تأتي بنقيضه. إذن غادي نرجعوا على الإكراه وغادي نرجعوا فيه الكلام ديال البناني وديال المحلي وغادي نشوفوا هذه الصورة ما معناها وما كما تقول.